لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. يقول الراوي: عندما وصل إلى مطار جدة هو وزوجه، استقل سيارة أجرة توصلهما إلى مكة المكرمة. يقول: وفي الطريق توقفت السيارة، يتناول القائد، قائد السيارة السائق يعني، شيئا من الطعام في أحد المطاعم. دخل الرجل وأكل ما تيسر، ثم خرج فرأى مشهدا تتفطر له القلوب. رأى ذلكم الحاج الهندي وزوجه قد افترش الأرض، وهما يغمسان الخبز في الماء ويأكلانه على هذه الحالة. تأثر الرجل من المشهد وأسرع ودخل المطعم كرما منه، وأحضر لهما خبزا ولحما وقدم ذلك لهما وما تيسر. يقول: فرفض لما أقول لك فرفض ذلك، فتعجب الرجل أكثر وأكثر، وحاول عن طريق بعض المرافقين أن يترجم له ليتواصل معهما، فقال: لا نستطيع تناول هذا الطعام. فسألهما: لماذا؟ واسمع الجواب. قال: نحن منذ 40 سنة ونحن نجمع نفقة الحج كي نصل إلى مكة لنؤدي فريضة الحج، فنخشى إن أكلنا من هذا الطعام أن يؤذينا فيحول بيننا وبين الوصول إلى مكة. خلال 40 سنة لا يأكلون إلا ما تيسر من الطعام، يقللون ويضيقون على أنفسهم، فلو أكلوا فجأة هذا الدسم فإنه يضرهما ويؤذيهما. وجزاك الله خيرا على كرمك، ولكن لا نستطيع. أكل هذه المدة وقد حرم نفسهما من أكل اللحم ولذيذ الطعام كي يجمع نفقة الحج؟ أكل هذا الصبر والتحمل؟ ترى ما الذي حملهما على ذلك؟ وقد لا يكون الحج واجبا عليهما لعدم الاستطاعة، لأن الله قال: لمن استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما حملهما على ما صنعا؟ ما الإجابة إخواني؟ الشوق، كلمة واحدة: الشوق والحنين للبلد الأمين. إنه الغرام الساكن في القلوب لأشرف الأماكن. ولكن سؤال مهم نحتاجه نحن: كيف يتولد ذلك في القلوب؟ وكيف يكون لنا منه حظ ونصيب؟ والإجابة: لا يكون ذلك إلا أكمل. إزاي الإنسان يشتاق للحج؟ يعرف ايه؟ قدر مكة. ها؟ ايوه، ان يعرف الفضائل. كيف يشتاق القلب لشيء او يحبه؟ ومتى؟ حينما ايه؟ يعرف فضله وقدره. إن اقول لا يكون ذلك الا بمعرفة قدرها ومطالعة فضلها، فتنبعث القلوب حبا لها وشوقا إليها، فيكون العبد مستمتعا بها حال أدائها، مشتاقا إليها، حريصا عليها عند العجز عنها، فيحصل له حظ ونصيب من ثواب فاعليها ومؤديها. أيها الأحبة، لو قيل لكم: من سيحج هذا العام؟ فبما تجيب؟ من سيحج هذا العام؟ تجد الكثرة أو أكثر الحضور يجيب بالنفي، وهذا من الخسارة والله، إذ قد عجز العبد عن الحج ولم يكن مستطيعا له، فلما يحرم نفسه من ثوابه؟ إذا كنت غير مستطيع للحج، لم تملك الزاد والراحلة، لم تستطع، لم تتوفر، ولم يتحقق فيك شرط الاستطاعة، فلما لا تشارك الحجيج في الثواب؟ لما لا يشارك الحجاج حجهم؟ لما لا يحصل مثل ثوابهم؟ أوليس قد جعل الله عز وجل العاجز لعذر كالعامل؟ ألم يقل الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم؟ كمل كده: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي للخروج معك للغزو في غزوة تبوك، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا فعلوا؟ هل فرحوا بذلك أن عوفوا من الخروج للجهاد الذي ربما يكون فيه الهلاك؟ لا، بل قال الله عز وجل: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ليه؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الجماعة وهذه الجماعة وهذه العصابة أو العصبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا الجهاد بذلوا ما تيسر من الأسباب، حتى وصلوا إلى أن حيل بينهم وبين الجهاد. فإذا اشتاق العبد للعبادة وحرص عليها وأحبها وبذل ما كان في إمكانه ثم حيل بينه وبينها، كتب له مثل، كمل، ثواب العامل، كان له مثل ثواب العامل. وهكذا حال المحب الصادق حين يحال بينه وبين العبادة، هو ابتداء قلبه همام بالخير، مشتاق إليه، حريص عليه، فإن عجز كان له بهذه النية الصادقة وهذا العزم الجازم مثل ثواب العامل. يقول الشيخ السعدي، وانتبهوا لهذه العبارة المهمة: من نوى الخير نوى، ممكن واحد ينوي بس مجرد خواطر يعني بدايات، لكن شوف الشيخ بيقول ايه: من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه. يبقى عزم على الخير، نوى وحاول بما تيسر من الأسباب، سعى. من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك قال لأصحابه: لقد خلفتم بالمدينة أقواما. هم فين دلوقتي؟ ولا في تبوك؟ الرسول في تبوك صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي هم أصحاب الأعذار فين؟ في المدينة. لقد خلفتم بالمدينة أقواما، ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم وادية ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. وهم فين؟ هم في المدينة. وأصل الحديث عن أنس في الصحيحين: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم وادية ولا سرتم مسيرة إلا وهم معكم. شوف التعبير النبوي: إلا وهم معكم. وفي الأول قال إن بالمدينة، إذن في المدينة بأجسامهم ولكن معهم بنياتهم وقلوبهم المشتاقة. قالوا: وهم بالمدينة؟ وهم بالمدينة. قال: نعم، حبسهم العذر. والحديث بنصه نطبقه على سائر العبادات، ومنها عبادة الحج، فنقول إن بالأسكندرية مثلا أو إن بمصر أو إن بأرجاء العالم الإسلامي أقواما ما قطع الحجيج واديا ولا ساروا مسيرا ولا أنفقوا من إيه؟ من نفقة، إلا وهم معهم قد شاركوهم في الإيه؟ في الأجر. بماذا؟ بعزمهم الصادق، بما تيسر من الأسباب التي بذلوها وقدموها شاركوهم في الأجر. يا ترى أنت حتشارك الحجاج السنة دي 37 في الحج، هل سيكون لك مثل ثوابهم، مثل أجر نفقاتهم، مثل أجر تعبهم ونصبهم؟ لا، ليس كل الناس يحصل ذلك، وليس كل الناس يكون له ذلك، لأن الأمر إنما هو أمر قلب، قلب يشتاق ويحب ويريد ويعزم، ثم يكون بذل وحركة من الجوارح بما تيسر. يؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعنى في قوله: من سأل الله القتل في سبيل الله، اسمع، صادقا من قلبه. قول الحديث ثاني كده: من سأل الله ايه؟ القتل في سبيل الله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر شهيد. وهو ما ايه؟ ما خرجش للجهاد. قال: وإن مات على فراشه، كما في صحيح الجامع. ونفس المعنى أيضا نقول هو في الحج وسائر العبادات: فمن سأل الله، كمل انت بقى، الحج شهادة ايه؟ من سأل الله الحج ايه؟ صادقا من قلبه أعطاه الله أجر حاج. وإن ايه؟ مات ايه يا عم؟ وإن ايه؟ مكث في بلده. من سأل الله الحج صادقا من قلبه أعطاه الله أجر حاج وإن مكث في بلده. اسمع قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، والكلمة دي مهمة عايزك تغرد بيها، جميلة قوي. بيقول إيه؟ القاعد لعذر ثوابه شريك السائر في أجره وثوابه. القاعد لعذر ثوابه، يعني عذر منعه وحال بينه وبين الحج فقعد، معهوش فلوس يطلع يحج، أو معه فلوس لكن مريض مثلا. طبعا الإنسان المعضوب اللي هو لا يستطيع الحج بنفسه يمكن أن ينيب غيره ليحج عنه، لكن ربما تكون هناك أعذار وأغلبها عدم الاستطاعة أو أظهرها يعني. القاعد لعذر ثوابه شريك السائر في أجره وثوابه. قال والمنقطع ببدنه عن رفقة السائرين محسوب بقلبه. من يكمل في جملة الوافدين تاني؟ القاعد لعذر ثوابه شريك السائر في أجره وثوابه. والمنقطع ببدنه عن رفقة السائرين ما طلعش معاهم محسوب بقلبه في جملة الوافدين. ما أجملها والله، محسوب بقلبه في جملة الوافدين. فهل يا ترى إخواني سنشارك الحج أجر حجهم؟ هل سيكون لنا مثل ثوابهم؟ هل سنكون معهم ونحن في بلادنا؟ كما قلت لكم ذلك لا يكون إلا بالعزم الصادق والشوق العارم. ولذا جاء درس الليلة تحت عنوان مثير الغرام الساكن لأشرف الأماكن، أقصد مكة والمدينة. مثير الغرام الساكن، نعم في القلب غرام وحب وشوق لهذه البقاع وتلك الشعيرة، ولكن هو ساكن في قلب الكثيرين، فربما يكون سببا في ضياع ثواب هذه العبادة بسبب هذه الغفلة. مثير الغرام الساكن لأشرف الأماكن، جاءت هذه المحاضرة لتحريك الشوق في القلوب لإرضاء علام الغيوب بالعزم على حج البيت الحرام، بذكر جملة من الفضائل التي وردت في فضل هذه الشعيرة العظيمة وتلك الفريضة الجليلة، حتى تتشوق القلوب وتعزم على الحج وإن عجزت الأبدان. أيها الأحبة، للحج فضائل عديدة وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، ومن دخل مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تأمل في الآية وما جاء فيها. أول بيت وضع لعبادة الله هو المسجد الحرام، بيّن الله تعالى مكانه لإبراهيم، لم يختاره أحد من البشر، بل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فرفع إبراهيم بناءه، وهذا من شرف البيت. من حدد مكان مسجد الرحمة؟ الذي بنى هذا البناء، العمارة دي أو البرج ده، اختار هذا المكان ليكون مسجدا. لكن من اختار مكان المسجد الحرام؟ لا أحد من البشر، بل الذي رفع ذلك وأراد ذلك واختار هذه البقعة هو الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا، فالبركة في هذا المكان ظاهرة. فمكة أعظم وأجمل مدينة في العالم، مع أن مكة كلها جبال، والناس لما بتروح تتفسح أو تسيح بتروح الأماكن الإيه؟ صح كده صح؟ لكن هذه البلدة أكثر مدينة يأمها الناس على مستوى العالم، وأعلى مستوى فندقي في الإيجارات على مستوى العالم في هذا المكان. عجيب ليه؟ لأن الله عز وجل جعل أفئدة الناس تهوي إلى هذا المكان، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بل جعل الله عز وجل قيام حياة الناس ببقاء مكة، ببقاء الكعبة، فإذا هدمت الكعبة قامت القيامة تثوب. وإذ جعلنا البيت ما إيه؟ مثابة للناس تثوب إليه قلوبهم، تحن وتشتاق، قيام حياتهم وقيام أديان الناس وبقاء دين الناس ببقاء هذا المكان. مكة أحب بلدة إلى الله، أحب البلاد إلى الله، وأحب بلدة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة هي البلدة الوحيدة التي فيها أجزاء من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وكذلك مقام إبراهيم. مكة هي البلدة الوحيدة التي فيها زمزم، بئر زمزم الذي هو خير ماء على وجه الأرض. مكة لها من الفضائل ما ليس لبلدة غيرها على مستوى العالم. فيه آيات بينات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بارك الله أيضا لأهل مكة في أقواتهم، وبارك الله عز وجل لهم في بلادهم، فمكة هي البلد الأمين، وزمزم فيها من البركة ما لا يخفى. وهدى للعالمين، فمن جاء البيت يريد الهداية هداه الله عز وجل. واحد طالع يعمل عمرة ونفسه ربنا يهديه ويتوب عليه ويتغير، يهديه الله سبحانه وتعالى بصدق نياته، لأن الله قال وهدى للعالمين. قال العلماء الهداية في ثلاثة: في البيت، وفي القرآن، ومع النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عن البيت وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: بقاء البيت طيلة هذه المدة آية، شوق القلوب إليه آية، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، عدم استبعاد المسافة إليه آية، عدم استكثار النفق آية. يقولوا له 20 20 30 30 50 50، وإيه الأمر يعني اللي أنتوا عايزين؟ ويتحمل ذلك كله، بل يستلذ ذلك، بل لا يكون معه مال إلا ويبادر لكي يحج ويكرر الحج بعد أن سقطت عنه الفريض. الحجر الأسود آية، مقام إبراهيم آية، زمزم آية. أرأيت بئرا ينبع بالماء طيلة هذه المدة منذ أيام إبراهيم عليه السلام وإلى ما شاء الله قبيل قيام الساعة، ومن دخله كان آمنا، أي قدرا وشرعا. فأمرنا بتأمين من دخل البيت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة، فهي البلد الأمين. إذا كانت هذه فضائل لهذه البلدة، فما المطلوب منا يا رب؟ قال بعدها ولله على الناس إيه؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف يكون البيت بهذه الفضائل ولا يقصده الناس؟ وآيات أخرى في القرآن لكني أقتصر على هذه. أما السنة فجاء فيها الكثير الطيب من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل الحج وثوابه، وتبين كذلك فضل هذه الشعائر وتلك المناسك. من ذلك الحق بقى ورايا وسجل كده ولو رؤوس أقلام عشان تشوق قلبك بذكر هذه الأحاديث وتكرار النظر إليها، وتشوق أهلك وتشوق أصحابك، لأن الأمر ربما يكون بعض الناس مستطيعا ولا يحج، معاه فلوس مستطيع بالبدء مستطيع لكن لا يحج، بل ربما لا يعزم على الحج ويموت بغير حج. نعم ربما يكون البعض يقول طب سأحج بعد 10 سنين بعد كذا وكذا من السنين، أخذا بقول من قال من العلماء الحج لا يجب على الفور بل واجب على التراخي. نعم والمسألة فيها الخلاف المشهور، نقول لكن أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الحج؟ تعجل إذا كنت مستطيعا فبادر، قد يحول بينك وبينه حائل. من الفضائل التي وردت للحج، أسألكم بس أول حاجة كده تجاوبوا وتاخدوا هدية، أعظم حديث يبين أعظم فضيلة للحج إيه هو؟ هو محمود عارف صح؟ لا لا لا، ايه رأيكم الحديث ده حافظينه انتوا في الحضانة؟ بني الاسلام على 5، الحج رك من اركان كل الفضائل التي ذكرتموها. نعم ستأتي، لكن اختارها ان الحج ركن من اركان الاسلام. تعرف يعني ايه ركن؟ يعني اسلامك لا يكتمل ايها المستطيع للحج الا بالاتيان به. حجيت يبقى كملت ايه؟ كملت اسلامك، وهذا اعظم الفضائل بلا شك. بني الاسلام على 5، وذكر منها الحج. وفي رواية لابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله: وأن تحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. فمن حج فقد اكتمل إسلامه. 2، قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. خد بالك من الشرط، لم يرفث الكلام الفاحش وما يكون بين الرجل والمرأة، ولم يفسق، الفسق يشمل كل معصية لله سبحانه وتعالى. عشان كده الحاج لازم يبقى رقيب على نفسه، على كل جوارحه وأعضاء لسانك عينك اليد الرجل، حتى لا يقع منك شيء من الفسق فتحرم من القبول أو من بعضه فيضيع عليك الثواب. من حج في شروط فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي لفظ لمسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. طب الفرق بين الرواية دي والرواية اللي أنا قلتها الأولانية؟ ركز، إيه الفرق؟ أقولهم تاني: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الرواية التانية: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الله ينور عليك. الرواية التانية تدل على أن ذلك يشمل الحج والعمرة. يبقى ديت فرصة تفتح لنا باب الأمل، لأن ممكن بعض الناس يكون مش مستطيع الايه الحج، فهذه الفضيلة أيضا بإذن الله تعالى للعمرة، مع اختلاف أن العمرة تكفير للصغائر لكن الحج تكفير للايه لكل الذنوب كما سيأتي. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: والحج يهدم ما كان قبله. ياه، بيبقى أنت كده عمرك 60 سنة 50 سنة وعملت فيهم ذنوب قد إيه وسيئات قد إيه وضيعت صلوات وفعلت وما فعلت، فتذهب فتحج فتعود وقد هدم الحج ما إيه ما كان قبله، بشرط أن ترد حقوق الناس إليهم وتتحلل من مظالم العباد. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان، لم يقل يزيلان. شوف ايه، يقول لك انا حنفيك من على وش الارض، مش هيخلي له اثر. فانهما ينفيان الايه، هتنام اهو احنا لسه في الاول، ينفيان الفقر والايه والذنوب، كما ينفي الكير اللي هو الفرن بتاع اللي تحط فيه الحديد اللي عليه الشوائب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور، أو أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. وفي رواية: أفضل الجهاد حج مبرور. الناس اللي طلعة ومفكرة أنها رايحة تتفسح أو هتتسوق وترجع، لا، الحج جهاد، يعني لازم هتتعب ولازم تصبر ولازم تتحمل، وربما يأتي عليك الأذى ولا ترد حتى لا يضيع عليك الثواب، تتحمل وتحتمل إساءات الناس وتصبر صبرا جميلا. وقال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. يبقى دعاء الحج إيه؟ والمعتمر مستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي، هندخل بقى على المناسك والشعائر، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، يعني من كثرة التلبية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن من الرب جل جلاله، يدن من أهل عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة. المباهاة هذه كما ذكر العلماء لا تكون لمن كان ناقصة، فقالوا استنبطوا من ذلك أنهم إذا باه الله بهم الملائكة فهذه إشارة إلى أنه قد غفر لهم، لأن الملائكة لا يعصون الله إيه؟ ما أمرهم. يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود والركن اليماني: إن استلامهما يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا. استلام الحجر الأسود سواء مسحه بإيده أو قبله، والركن اليماني مسح بس مفيش فيه تقبيل، استلامهما يحط الخطايا. وقال: من طاف أسبوعا يحصيه. طاف أسبوع، أسبوع يعني إيه؟ 7 أشواط. من طاف أسبوعا يعني بالبيت يحصيه، وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. وقال: ما رفع رجل قدما ولا وضعها، ركزوا يا جماعة، ما رفع رجل قدما ولا وضعها، يعني فين؟ في الطواف، إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. يا شوف الطواف اللي حوالين الكعبة، عمال ترفع رجل وتنزل رجل. طبعا الناس اللي رايحة مش فاهمة الأجر ولا الثواب، رجلنا اتكسرت، ظهرنا وجعنا، عمال يشتكي. لكن اللي بيبقى فاهم ان كل ما يرفع رجل نزل رجل 3 حاجات: 10 حسنات، شال 10 سيئات، اترفع ايه عمره ما هيستكتر وعمره ما هيستطول المسافة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أفضل من 100,000 صلاة في، مش بمائة ألف، أفضل من كام؟ من 100,000، يعني 5 صلوات في اليوم بكام؟ مش ب500,000، لا أفضل. بعض العلماء بيحسبها، وبعض الدعاء قال لك يعني حوالي 281 سنة، يعني اللي يصلي يوم في الحرم المكي لكنه صلى كم سنة؟ 281 سنة. تجيبها منين دي؟ في أنهي مكان؟ في العصفرة ولا في فين؟ يا هتلاقيها فين؟ في أي مكان، مش حتى ولا في المدينة حتى، ولا في المسجد الأقصى. المسجد الحرام له هذا الفضل فقط. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، كأنها شفاعة. وقال عنه أيضا: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحج: إذا خرج من بيته فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق. أممت يعني ها؟ قصدت ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. يعني أنت طالع من هنا رايح الحرم، بينك وبين الحرم كم خطوة؟ ها، حوالي 2000 كيلو. 2000 كيلو، 2000 كيلو يعملوا كم خطوة بقى؟ كل خطوة، كل ما ترفع خطوة وتنزل خطوة والطيارة أو السفينة أو الأوتوبيس اللي أنت ركبه يتكتب لك حسنة ويرفع لك درجة. وفي رواية: إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الطواف وصلاة ركعتين بعد: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. والطواف عبادة مستقلة عن الحج والعمرة. واحد عمل العمرة بتاعته عايز يطوف تاني يطوف، طاف بقى 5 مرات في اليوم أكتر أقل، وطاف كل مرة لازم 7 وبعديهم ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثوابه إيه؟ كعتق رقبة. وقال عن السعي بين الصفا والمروة: وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. تخيل السعي بين الصفا والمروة ثوابه إيه؟ عتق 70 رقبة. وقال صلى الله عليه وسلم عن أهل عرفات: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. اسمع الحتة اللي جاية دي بقلبك كده بالله عليك. قال: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل. شوف كده، لو واحد حط ايده المبلولة على رملة طلع فيها كم حباية؟ طب ما بالك بقى لو عربية رملة فيها كم حباية؟ ما بالك بقى لما ربنا يقول: لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، تبقى ذنوب قد ايه؟ او كقطر المطر، شوف عدد حبات المطر، قطرات المطر، او كزبد البحر لغفرتها. ثم يقول الله عز وجل: افيضوا عبادي مغفورا لكم. وخد بالك من الحته اللي جايه: ولمن شفعتم له. عشان كده تعرف اي واحد مسافر تقول له ايه؟ اشفع لي. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وقال في حديث عبادة: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يكتسبون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، وهو الرمل الكثير المتراكم. وفي حديث آخر لابن عمر: فإذا وقفت بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. وفي رواية أخرى لأبي هريرة: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وفي رواية لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تأوب، اللي هو قبل إيه؟ قبل الغروب، اللي هو ألذ وأجمل وقت في يوم عرفة. فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر اللي هو مزدلفة وضمن عنهم التبعات. والتبعات جمع تبعة، وما يكون على العبد من حقوق. فقام عمر وقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب. وفي رواية لبلال أيضا أن النبي قال له غداة جمع اللي هو مزدلفة يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم يعني تفضل في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم. يعني وهب مسيئكم لمحسنكم؟ يعني الحجاج فيهم ناس أصحاب فضل وقدر واجتهاد في الأعمال الصالحة، وفي ناس متلطخة بالذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يتفضل يهب المسيئين لإيه؟ محسنين. يعني زي مثلا واحد يبقى مثلا هيتنفذ عليه حكم مثلا، فيقول مثلا للايه للقاضي او للحاكم او كده هم مظلومين، فيقول له انت براء، يقول له طب وفلان ده هب لي ده كمان يعني اعفو عنه وكمان فيهبه له. يقول ان الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم واعطى محسنكم ما سأل واعطى محسنكم ما سأل. وعن رمي الجمرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار، هم كم جمرة بقى؟ سبعة، سبعين، سبعون، سبعون. أنا مش هتعجل يا عم، أنا عايز أرمي كله. عندنا في يوم النحر بنرمي سبعة، وكل يوم من أيام التشريق بنرمي ثلاثة في سبعة بكم؟ 21، تمام كده. مع الأولين دول هتلاقي المجموع 70. قال وأما رميك الجمار فلك إيه بقى؟ بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. يبقى كم كبيرة؟ 70 كبيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصايات حتى ساح في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. طبعا دروس الحج والمعاني الإيمانية من وراء ذلك ما ينفعش أقولها في درس واحد، احنا عملناها في سلسلة اسمها قطوف وشذور لتحصيل الحج المبرور 16 درس خدنا، وطبعا دروس بتاعت زمان اللي هو الدرس ساعة ونص وساعة وربع، دلوقتي بقى اللي هو 45 دقيقة وثلث ساعة، ده حاجات تانية خالص يعني. فاللي عايز فعلا يفهم يعني ايه حج ويعني ايه مناسك وشعائر ومناسك وما وراء المناسك حاول تسمع بقى السلسلة دي واحدة واحدة كده قبل ما تحج في شهر ولا حاجة، وتكررها اكتر من مرة وتلخص ورايا فيها عشان تستمتع بالحجة التي تفعلها ان شاء الله. واما حلق الشعر في الحج والعمرة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، لك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وقال فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. بل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالمغفرة للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين. يعني الناس بتقولك طب أنا في العمرة والحج أشيل شعري كله بالموس ولا أقصره بس؟ بعض الشباب أنت عارف اللي الشعر عنده ليه مكانة كبيرة قوي يقول لك أنا شكلي وده بقاله 10 سنين ولا 20 سنة بربي فيه يعني كده في لمحة بصر كده يعني كل ده يروح على الأرض. يا مسكين، هل تعلمت من الحج ومن العمرة وفهمت ما وراء المناسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قعد يكررها ثلاث مرات في بعد الثالثة قال وللمقصرين. يبقى المقصر مقصر ليه في ايه؟ في انه لم يحصل على هذا الثواب الكامل. لا أقول آثما لأن هذا مشروع وهذا مشروع، لكن الكمال في إيه؟ في الحلق تمام، إزالة الشعر كله، إلا لو لم يبقى بين الحج مثلا أو على الحج وقد اعتمر مثلا عمرة التمتع وبعد يومين أو يوم حيحرم تاني بالحج، فمش حيلحق الشعر يطلع، في الحالة دي ممكن إيه؟ ممكن يقصر. ثم إن الحج أيضا من فضائله وثوابه ما جاء في فضل زمزم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، وهذا قاله لأبي ذر بعد أن مكث 30 يوما بجوار الكعبة لا يتغذى إلا بزمزم، قعد 30 يوم ملوش ولا طعام ولا شراب إلا إيه؟ إلا ماء زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني، يعني طلع له كرش وهو إيه بس؟ ماء زمزم بس. وما أجد على كبدي سخفة جوع، لم يشعر بالجوع مطلقا. وقال أيضا إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقال زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولا تقول لي بقى بركة ولا خير ماء على وجه الأرض إيه؟ ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وقد أجرى بعض العلماء من الأجانب أبحاثا طويلة على هذا الماء، فظهر له فعلا أن هذا الماء هو خير ماء فعلا على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل زمزم في الأداوي والقرب ويصب على المرضى ويسقيهم، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان يقول ماء زمزم لما شرب له. وأما طواف الوداع فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك، حد يقول الثواب؟ عرفتوا بقى ليه مثير الغرام الساكن؟ لأن احنا ركنين عبادة الحج دي على جنب. هتقول لي أما أنا مش مستطيع، ما هو مش مستطيع بالبدن بس مستطيع بالإيه؟ بالقلب، بالشوق، والشوق مش هيتولد إلا لما تقرأ وتسمع. عشان كده احنا ياريت قبل كل موسم حج نسمع لنا درس أو درسين عن فضل الحج عشان نشتاق، عشان نعزم، عشان نحصل ثواب الحج. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. بل ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه ملك ويضع يده بين كتفيه، كتفي مين؟ الطائف، ويقول له استأنف العمل قد غفر لك، يعني ابدأ صفحة جديدة من الايه؟ من الأعمال، هتملي صحيفة جديدة، خلاص الصحيفة اللي فاتت إيه اللي حصل؟ ها قد غفر لك، قد غفر لك. ثم إن الحج أيها الأحبة يقع في أفضل بقعة على وجه الأرض وهي مكة والمشاعر، وكذلك يقع في أفضل أيام الدنيا اللي هي إيه؟ أيام عشر ذي الحجة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقال قائل ولا مثلهن في سبيل الله، يعني إيه؟ يعني النبي يقول ان دي تركز معايا يا ابني، النبي بيقول ان ايام ذي الحجة دي اللي هتبدأ يوم ايه عندنا السنة دي؟ يوم الجمعة. افضل ايام الدنيا ايام عشر ذي الحجة. فواحد من الصحابة يقول طب حتى لو واحد طلع يجاهد في سبيل الله اللي قاعد في بلده ده وبيجتهد في العبادة في عشر ذي الحجة افضل من الجهاد؟ لو واحد خد 9 ايام كده جهاد وواحد خد 9 ايام عبادة في عشر ذي الحجة، انهي الافضل؟ انت مش قادر تقولها. النبي قال ايه؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله، يعني الانسان المتعبد في الايام دي ثوابه يزيد على ايه؟ على ثواب المجاهد. الا رجل عفر وجهه في التراب، اللي هو في الرواية التانية الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بايه؟ بشيء. في هذه الايام ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايه؟ من هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقال أيضا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، يعني أحب أيام أو أكثر أيام الله عز وجل يحب العبادة فيها إيه؟ نتفوق شوية باب اللي عليكم، ها اللي هي إيه؟ عشر ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذه الأيام ما من عمل، حديث أول مرة تسمعه ركز معاه، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله، يعني العبد في عشر الايه الأضحى. طب دي ازاي تضيع عليك دي؟ انا سألت سؤال مرة السنة اللي فاتت وانا بدي الدرس بتكلم فيه على عشر ذي الحجة، وحاول النهاردة لما تروح تحمله وتسمعه لأصحابك، ذكرت فيه حوالي 30 عمل صالح نعمله في عشر ذي الحجة. حاول تعمل منها اللي تقدر عليه على قد ما تقدر، بس ما تضيعش الفرصة عليك، ومن دلوقت ابدأ اسمع الدرس وتجهز به. فقلت ايه في اول الدرس؟ تخيلوا كده لو رجعت لينا العشر الاواخر من رمضان، تفرح؟ هتعمل فيها ايه؟ هتقول ده انا هنتقم بقى، ده انا هعوض اللي ايه اللي فاتني في رمضان اللي فات، البان النوم في الاعتكاف الكتير والاكل الكتير والكلام الكتير والكشري اللي في الحمام وال ايوه انتوا بتضحكوا، انتوا فاهمين الدنيا كان فيها ايه، خدت بالك؟ وشاهد الملكه واحمد حسنين والاكلات اللي كانت بتتسرب وتتخفى. فهيقول لك لا بقى، ما ايه سيبني بقى انا هنتقم بقى، والله لان اشهدني الله مشهدا مع الكفار لا يرين الله ما اصنع. مين اللي قال كده؟ انس بن النضر بعد ما غاب عن ايه، عن غزوه بدر. فبيقول يا رب بس مشهد كمان كده مع الكفار وسترى ما اصنع، عايزين العزيمه دي. طب ايه رايك بقى لما تجيلك ايام افضل من العشر الاواخر من رمضان؟ ركز معايا هنا اللي ورا، افضل منين؟ طب وده كلام صح؟ هي العشر الاوائل من ذي الحجه افضل من العشر الاواخر من رمضان؟ ايام، لكن ليل. طب وايه رايك لو كان ليل كمان؟ العلماء منهم من قال هي افضل في الليالي والايام كابن رجب رحمه الله، ومنهم من قال كشيخ الاسلام ابن تيميه هي افضل نهارا لوجود يوم عرفه فيها، والعشر الاواخر من رمضان افضل ليلا لوجود ليله القدر فيها. يا سيدي خلينا نقول افضل نهارا، يبقى عندك 10 ايام او 9 ايام افضل من العشر الاواخر من رمضان، تعمل فيها ايه؟ بالإضافة بقى أن هي الليالي التي أقسم الله بها في القرآن، والفجر وليال عشر، وقال ويذكر الله في أيام معلومات، قال ابن عباس وغيره أيام العشر أو عشر ذي الحجة. طب تعرف ليه هي الأيام دي لها فضل؟ اشمعنا لها الفضيلة دي؟ قال ابن حجر السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه. تلاقي العبادات كلها متجمعة في الايه؟ في الأيام دي، يعني عشر أواخر من رمضان لها فضل، بس ما فيهاش عبادة ايه؟ ما فيهاش عبادة الحج، لكن دي فيها كل الايه. عشان كده عايزين نشد الحزام ونبدأ فعلا نحط جدول لينا هنعمل ايه في عشر ذي الحجة. اول حاجة دعاء رؤية الهلال، اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. اتنين، اصلاح الفرائض، اللي مقصر في فريضة من الفرائض زي الصلاة، واللي بينام عن الصلاة وبيصلي في البيت وبيضيع الجماعة مش هينفع، انت في افضل ايام العام افضل ايام الدنيا. كذلك العزم على الحج والشوق اليه، ودي اتكلمنا عليها دلوقتي اهو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة لوقتها، وقال احب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، الناس اللي عقت الوالدين، الناس اللي بترفع صوتها على الوالدين ويبرق له ويبص له، خد بالك كل المعاني اللي هي من العقوق دي، خد بالك لعل الثواب يكون كما أن الثواب يكون عظيما في هذه الأيام، فلعل العقوبة أيضا تكون عظيمة وشديدة في هذه الأيام لأنها أيام مباركة. ثم بر الوالدين، وبعد إصلاح الفرائض وإتقان الفرائض اجتهد فيما تيسر من النوافل كالصيام. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به، وقال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يبقى صيام 9 أيام دول، لأن عرفة ما ينفعش الحج يصومه، غير الحج إيه بيصوم ويكفر ايه؟ ها سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يبقى لو صمت العشر ايام دول يبقى بثواب كام؟ 10 في كام؟ في 70 بكام؟ ب700. يبقى 700 سنة بعد عن النار. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كما في صحيح أبي داود. قال النووي عن صوم أيام العشر إنه يستحب استحبابا شديدا. طب هو في قول تاني للعلماء بيقولوا ما يشرعش صيام 9 ذي الحجة؟ فيه، لكن المثبت مقدم على النافي، لما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، لكن قالت أخرى من نسائه أنه كان يصوم 9 ذي الحجة. إذن أنا أخذ بهذا القول ومن قال به من السلف المتقدمين، بل أكثر أهل العلم على هذا القول، بل ومن المتأخرين كذلك، فلا تلتفت إلى من يثبطك ويخذلك عن الصوم، بالإضافة أن الصوم يندرج في العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ومنها الإيه؟ الصيام. وخير الصيام وأحب الصيام إلى الله إيه؟ اصحى يا ابني، أحب الصيام إلى الله إيه؟ صيام داود كان يصوم يوما، فممكن أنت تعملها تصوم يوم وإيه؟ وتفطر يوم. من الأعمال الصالحة كذلك الاجتهاد في تلاوة القرآن. لو عملت لك ختمة في العشر أيام دول كل يوم ثلاث أجزاء حوالي 3 مليون حسنة. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذه الكلمات اصطفاها الله لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: اصطفى الله من الكلام أربعة. إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لما تقول الكلمات دي ثوابك إيه؟ اسمع وركز معايا، الكلام ده مهم. سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال مثل ذلك، يعني الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، وكل كلمة 20 حسنة وتشال من عليك كم؟ 20 سيئة. ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم، صح اللي جنبك ده، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من يكمل وياخد جايزتين. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا، تنفض اللي عنده ذنوب. ها وكلنا كذلك، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سيب التليفون يا عم واسم، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. عايزك تعود لسانك على كثرة الذكر في هذه الأيام المباركة. من ذلك أيضا من الأعمال الصالحة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار. من سره أو من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها منين؟ من الاستغفار. من ذلك أيضا الاجتهاد في قيام الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة، خلي بالك إحنا في أفضل أيام الدنيا، بحاول تقدم أفضل الأعمال. أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل. وقال: أفضل الساعات جوف الليل الأخير. أفضل الساعات ساعة إجابة يتنزل الرب عز وجل فيها ويستجيب الدعاء. كذلك الاجتهاد في المحافظة على السنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر، ما لحقتش صليهم بعدي، ركعتين قبل الظهر أو أربعة، وركعتين بعدي أو أربعة قبلي وأربعة بعدي، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، دول ثوابهم كام؟ بيت فين؟ بيت في الجنة. وقال أيضا عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. وقال أيضا حديث جديد هو أول مرة تسمعه: 4 ركعات قبل الظهر، كمل، 4 ركعات قبل الظهر يعدلنا بصلاة السحر. 4 ركعات قبل الظهر يعدلنا أو يعدلنا بصلاة السحر. 882 صحيح الجامع. ومن ذلك أيضا المحافظة على صلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الضحى صلاة الأوابين، وهي بمثابة 360 صدقة، وهي كذلك مع 4 ركعات قبل الظهر، يعني بعد أذان الظهر، ببيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. خد معك كمان انت لما تصلي الصبح في جماعة وتجلس تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين بعد إمكان الصلاة حوالي ربع ساعة وثلث ساعة، فلك ثواب حجة وإيه وعمرة. خد كمان أجر حضور مجلس علم. من مشى أو من أتى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهي كحجة. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، طالع من البيت رايح المسجد يصلي الضحى لا ينهزه إلا إياه، يعني مش طالع إلا ليها بس، فهي كعمرة، ثواب عمرة. شوف الحسنات قد إيه والثواب قد إيه. كذلك اجتهد في الدعاء يوم عرفة مع صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء، وأفضل الدعاء الحمد لله. من ذلك أيضا إدخال السرور على المسلمين. لو أدرت تشارك مع الناس في أضحية أو تشتري شيئا من اللحم توزعه على الفقراء، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، خصوصا الأقارب والأرحام وغيرهم. وهذا لا يكون للفقراء فحسب، بل لسائر الناس، بل ولغير المسلمين، لتأليف قلوبهم على الإسلام. من ذلك سنة الأضحية، فمن كانت له سعة أو من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا، كما في الحديث الحسن. وإذا رأيت هلال ذي الحجة فلا تأخذ شيئا من شعرك وأظفارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ضيف للي فات ده كله بقى اتقاء المحارم، غض بصرك عن الحرام، أمسك لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، تكن أعبد الناس كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أضف لما سبق أيضا الاجتهاد في يوم الجمعة، هيبقى عندنا كم جمعة في ال جمعتين، وخير الأيام وأفضل الأيام عند الله يوم الايه؟ يوم الجمعة. حاول اليوم ده بقى تبقى أتيل زي ما بيقولوا، حاول تبكر يوم الجمعة، حاول في أخي مرة كده في السنة معايا يا ابني، ولو تحصل لك مرة جمل تيجي إمتى يعني؟ الساعة الأولى، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ما أدرتش جمل خليك مع البقرة، خدت بالك؟ لكن مش موضوع بقى على طول بيض وفراخ بيض وفراخ، انت بتزهق يا راجل لما كل شويه اكلوك بيض او فراخ، يقول لهم زهقت غيروا بقى، انت ما زهقتش بقى طول عمرك عمال تقرب بيض وفراخ بيض، وجزاه الله خيرا احسن من اللي بيجي والامام ايه والامام على المنبر. لكن انت كده لو خيرت تاخد ثواب جمل او ثواب بقره او ثواب خروف، ولا تاخد ثواب بيضه، او كانك تصدقت بجمل او تصدقت ببيضه، من 15000 او 20000 لجنيه ولا خمسة، بكام عندكم النهاردة البيض ولا بخمسة سبعة، أخد بالك ليه انت بتضيع على نفسك الثواب؟ يوم الجمعة ده يا جماعة عيد، عيد للمغفرة وعيد في السعادة والسرور وإدخال السرور على الناس. يوم الجمعة في ساعة إجابة، وهي على الراجح آخر ساعة قبل غروب الشمس، التبكير، الغسل، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السواك، التطيب، لبس الثياب الحسنة، وسائر ما نعلم من الفضائل والوظائف التي جاءت ليوم الجمعة. ثم حاول أن تنقل ما ذكرت لإخوانك أو لوالدك ووالدتك، فيكون لك مثل ثوابهم. لو حاولت اللي أنت تنقل ليهم اللي أنت سمعته مني ده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني وإيه ولو آية، يكون لك بإذن الله تعالى مثل ثواب مثل ثوابهم. أيها الأحبة، إن كنا قد حبسنا عن جهاد الحج فلنرجع إلى جهاد النفوس، إن كنا قد أحصرنا عن أداء النسك فلنرق على تخلفنا من الدموع ما تيسر. لا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة للدين وليست تحلق الشعر. لنقم لله في مقام الرجاء والخوف، مقام القيام بأرجاء المشعر والخيف. من كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعدن نفسه بالذنوب عن رحمة الله، ومن عجز عن حج البيت وكان البيت منه بعيد فليقصد رب البيت وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. من فاته القيام بعرفة فليقم بحق الله الذي عرفه. من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد أقربه وأزلفه. من لم يقدر على نحر هديه هنا بمنى فلينحر هواه هنا وليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم. إن لم نقدر على عرفات فبالتوبة والأعمال الصالحة نستدرك ما فات. إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى فلنقم بمأتم الأسف والعودة إلى الله والندم ها هنا. أين المنيب المجد الصادق؟ هذا يوم يرحم فيه الصادق، فيا همم العارفين بغير الله لا تقنعي. ويا عزائم الناسكين لجمع أنساك السالكين اجمعي، ولحب مولاك أفردي، وبين خوفه ورجائه اقرني، وبذكره تمتعي. يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي. وفي عرفات قفي وتضرعي، ثم إلى مزدلفة الزلفى فدفعي، ثم إلى منى نيل المنى فارجعي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من المشاركين للحجاج في أجرهم وثوابهم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام المباركة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،